عند أخي لها، فأنا قبلتها بحالتها الراهنة واستلمتها ب65 على أن لا مقدم أي قصد، سواء سدد أقساط شهرية، ففيه من قال هذه ربا، فهل هي ربا؟ مع العلم أني استلمت السيارة بحالتها وذهبت بها. هذا ليس بربا لأنك اشتريت السيارة، أليس كذلك؟ اشتريتها، اشتريت السيارة وقبلتها بحالتها الراهنة. أقول ما اشتريت دراهم، هو اشتراها ب30,000، اشتراها هو ب30,000، هو ما أدري كم، بس هي في قيمتها الراهنة عند استلام لها تجيب الـ30، وأنا قبلتها ب65 ما مقدم ولا شيء، وقبلتها بحالتها الراهنة وأستلمت السيارة وامتلكتها. هذه ليس فيها شيء وليس فيها ربا، بس قالوا إنها ربا لأنها دبلها عليك، بدل 30 طلعت فيها أكثر من النصف. هذا اللي يناسبه، هذا الذي يناسب. المهم ان هذا المساله ما فيها ربا اطلاقا. الحمد لله. لكن ينبغي للانسان اذا راى اخاه مضطرا الى شيء ان لا يزيد عليه بالثمن، هذه الزياده الفاحشه، لان الان جعل 100 200، اليس كذلك؟ نعم. 30 خلاها 65. جزاكم الله خير. اذا قبلت انت ورضيت بهذا الشيء فلا حرج. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشهد الله على محبتك يا فضيلة الشيخ. الله يحبك كما أحببتنا. السؤال اللي يقوم جميع من حبيبنا. السؤال وجه لفضيلتكم هو أننا نطالب بعض أصحاب المطاعم والمخابز بالصلاة الجماعة في المسجد، ولكن يطالبون بأن يبقى واحد منهم في المطعم أو المخبز، وكثير من الأئمة يقولون لنا لماذا لا تلزمون يحضرون جميعا ولا يبقى أحد، يقفلون الغازات ويقفلون الاوتوماتيك حق المخبز والفرن العادي. فسألنا بعض من طلبة العلم ما هو رأيكم هذا، هل يعني يجوز ولا في أساس تبرأ الذمة؟ فقالوا لنا ممكن يبقى واحد. فإلى الآن يعني ودنا على لما يعني حصل أن نقابلك ونحضر إلى بلدكم الطيب، حبينا نأخذ منك جزاك الله خير. والله اللي أرى أن الأمر أوسع من ذلك، أوسع من أن نلزم الناس بأشياء تضرهم. ربما يكون إغلاق الآلات يسبب عليهم ضرر. هم قالوا لنا، قالوا هل تحملوا مسؤولية لو حصل حريق وشيء أنتم من الهيئة؟ نقول أنا ما أتحمل. فإذا كان الأمر كذلك يترك منهم اثنان، يبقيان في المكان لكن يغلق الباب. يغلق الباب، لا يغلق، يسكر عليه. يبقيان في المكان من أجل إذا جاء بقية زملائهم يصلي الاثنان جماعة. ولا حرج في هذا. ممكن سؤال ثاني؟ طيب بعد ما يدور. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا توضأ المغتسل ثم أفاض الماء هل يلزمه تعاهد أعضاء الوضوء؟ إذا توضأ المغتسل بنية أن هذا عن الغسل فإنه لا يلزمه إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء، وكذلك لو أنه اغتسل غسل جميع بدنه مثل أن انغمس في بركة فإنه يكفيه عن الوضوء، لكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق. ما دليل هذه الصفة يا شيخ؟ نعم، دليل هذه الصفة لأن أي الأخيرة الاكتفاء الأخيرة دليلها قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعد أن ذكر الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر سوى ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعطاه الماء يغتسل به قال خذ هذا أفرغه على نفسك، والحديث طويل في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة إعواز الماء على المسلمين، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ورأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال ما منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم جاء بالماء وتوضأ الناس وبقي منه بقية، فأعطاها هذا الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك، ولم يبين له الوضوء. نعم. عفى الله عنك، ما يقال أن الآية والحديث هذا يعني عموم فصلت السنة كيفية؟ لا، لو كان الاقتصار على الآية فقط لكان هذا الذي أوردت يرد، يقول فاطهروا فهو مجمل بينة السنة، لكن هذا الرجل رجل جاهل ما يعرف، وأعطاه الرسول وقال خذ هذا فلوه على نفسه ولم يبين له الوضوء. لو كان الوضوء واجبا لبينه، لأنه لا يجوز، لا يمكن أن يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان عن وجه عن وقت الحاجة. يا قضية الشيخ، بالنسبة للمرأة حملت 3 أشهر وسقط ما في بطنها وخرج الدم، هل تصلي أم لا؟ ووجدنا في كتب أهل العلم 1-2 يوم و3 أشهر و4 أشهر، فما فهمت هذا. يقول العلماء رحمهم الله أنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد، لا تترك من أجل الصلاة، تصلي ولو كان فيها الدم. وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه 81 يوما، لا يمكن أن يخلق قبل 80. 3 أشهر فيه احتمال، فينظر هذا الصق إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد. قالوا أنه مقطع، ما لمرهم إيماء مقطع. 3 أشهر في الغالب أنه يكون مخلق إذا كان قد ضبطوا ابتداء الحمل، لكن أحيانا تحصل المرأة ولا يكون الحساب مفروضا. السلام عليكم. حسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للهاتف، أن في بعض الإخوان يكون مثلا يبغى يسافر أو غيره، فيريد أن ينقل الهاتف إلى شخص آخر مقابل مبلغ معين يزيد على المبلغ الذي وضعته الدولة مقابل ختم الهاتفية، فهل هذا العمل جائز؟ هذا العمل جائز بشرط أن تأذن الدولة بذلك. إذا قال أنا أريد أن أبيعه على شخص بربح وقالوا لا بأس لا بأس، أما إذا منعوا من هذا فإنه لا يجوز، سواء موظف عادي أو غيره أو غير موظف. السؤال هو المسافر سواء طالت مدة إقامته أو قصرت، هل الأفضل في حقه أن يؤدي السنن الرواتب أم يتركها باستثناء سنة الفجر؟ أولا يجب أن نعلم أن المسافر مطلوب منه أن يتنفل بجميع النوافل ما عدا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء 3، والباقي يفعل كل شيء. فإن قال أنا أحب أن أتطوع قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، قلنا لا مانع، تطوع لكن بغير نية الراتبة، بنية النفل المطلق. نعم. بالنسبة للشيخ، طريق الرياض كما ترى يعني بعد كل 100 كيلو تقريبا في أماكن المياه، ولكن الإنسان يدخل وقت تيمم رغم أنه يعني بعد 100 كيلو يكون غالبا باستراحات فيها مياه، فهل يكسيه تيممه؟ اي نعم، إذا دخل الوقت على مسافر وليس عنده ماء. لا، مسافر. نعم، مسافر من الرياض. يعني إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وليس عنده ماء فلا حرج عليه تيمم، لكن العلماء يقولون إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر، الأفضل أن يؤخر. وهل يحمل الماء يا شيخ؟ يلزم بحمل الماء مثلا؟ من العلماء أن قال يلزم بحمل الماء إذا لم يضر، والآن ما يضر في الواقع حمل الماء، لأنه يمكن يحمل في جالون جالونين ولو في السعر الصغير. يعني لو رفض قال له أحد الأخوة خلنا ناخذ مع جالون، قال لا ما يحتاج. لا، ياخذ أحسن. أفضل. بسم الله.

طنط ايش؟ طنط؟ لا لا نسبة الى طنطة. ها؟ ست؟ ابو؟ ايه؟ الجدة يسمونها ست. ايه؟ هذه هي الجدة الست يعني سيدة. هذه ما فيها شيء. يعني وصف عام. لكن عم هذه تنبي عن قرابة. لكن سيدة ما تنبي عن قرابة. سيدة لأنها امرأة كبيرة. العرف ينبغي أن يغير من أجل الشر. شيخ قد واحد يفوته سنة الفجر فهل الأولى أن يقضيها بعد الإشراق أو كيف؟ قد يفوته سنة الفجر قبلية متى يقضيها بعد الإشراق أو قبل الإشراق؟ إذا فاتت سنة الفجر يعني أتيت والناس يصلون وصليت معهم وأنت لم تصلي الراتبة فصليها بعد الصلاة ولا حرج، بعد الذكر بعد ما تذكر الله فصليها ولا حرج عليك، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس بدروح. ولكن هذا الأخير بشرط أن لا تخشى النسيان، فإن خشيت النسيان فصليها بعد الصلاة أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، الكدرة يا شيخ التي تأتي قبل الدورة بيوم أو يومين هل هي عادة أم لا؟ الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة، يعني لحديث ابن عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم طيب شيخ. لا سؤال واحد شيخ من النساء والله، والنساء شيخ لهم أسبوع الآن يقولون أن دور الشيخ بإذن يرد التلفون، اتصل بعد الظهر وفقك الله بس. إيه طيب يتصل ما يتصل يتصلون يا شيخ ما يحصلون. لا يا أبدا ما هو صحيح. أنا بي شيخ أنا شخصيا أجرد يكون مشغول بس صحيح مشغول. لا بي شيخ يرد علي الجهاز للنساء يا شيخ الله يحفظك. بعد الظهر يمكن قبل أحيانا أنسى الجهاز ولا ولا ولا أفتحه إلا إلى الليلة جيت أنسى الظهر. هذا يا شيخ والله من النساء. المهم إذا كان إخواني بيسمحون لك لا بأس. إن شاء الله يسمحون. ها تسمحون؟ طيب يا شيخ الله يحفظك، هل يجوز وصل سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟ لا، السنة في صلاة الليل وصلاة النهار أن تكون مثنى مثنى. إيه؟ يعني ما يصح. لا مو ما يصح، لكن السنة الأفضل. السنة. أن تسلم من كل ركعتين. نعم. طيب يا شيخ. الوتر مستثنى. الوتر 3 و5 و7 و9 مستثنى. طيب يا شيخ حفظك الله، إذا طهرت المرأة هل يجب عليها الاغتسال مباشرة أم تنتظر وقت الصلاة مع العلم أنها امرأة متزوجة؟ إذا طهرت المرأة إن كان في وقت الصلاة وجب عليها أن تغتسل لئلا يخرج وقت الصلاة قبل أن تصلي، وإن كان في غير وقت الصلاة كما لو طهرت بعد طلوع الشمس فلها أن تؤخر الغسل إلى أذان الظهر. طيب يا شيخ، هل يجوز يعني للإنسان أن يصلي سواء رجلا أم امرأة أن يصلي سنة الوضوء في وقت النهي مثل العصر؟ نعم، صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائزة، لأن القول الراجح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي، مثل سنة الوضوء، تحية المسجد، سنة الطواف، إعادة الجماعة إذا جيت والناس صلوا الجماعة. فالصحيح القاعدة العامة أن كل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت النهي. هنا شيخ عفى الله عنك، ما رأيك في بعض قول بعض الناس إذا أراد أن يخطب لشخص من شخص آخر يقول لولي المرأة إن فلان يطلب نسب الله ونسبه؟ رأي أن هذه الكلمة أن يقول الخاطب إن فلانا يطلب نسب الله ونسبك، نقول إن هذه كلمة منكرة، لأن الله عز وجل لا نسب له، الله واحد أحد فرد صمد. وأيضا حتى قول نسبك هذه لغة عرفية، لأن النسب باللغة العربية هم القرابة. قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب من القرابة والصهر أقارب الزوجة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا يا شيخ الحين فيه عادة عند أهل مرة أنه يقبل الشخص يعني خشمه لخشمه يسلم عليه، هل يجوز؟ لا بأس، يعني تقبيل يكون في الشفتين إما على الجبهة وإما على الرأس ويكون بين الأنفين كما تقول، هذا فلا أرى في هذا بأس، بس ليحرص على ما يجب شده فيكسر أنفه. طيب في مسألة مثلا الآن حين أنا مسحت على الخفين، سؤال ثاني ما يصل أجله حتى يأتيك الدور. بالنسبة إلى الطفل يا فضيلة الشيخ، إذا إيش؟ الطفل إذا توفي ساعة ولادته هل يعق عنه؟ إيه نعم، إذا توفي الطفل ساعة ولادته فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وذلك لأن الطفل إذا نفخت فيه الروح فإنه يبعث يوم القيامة. ومن فوائد العقيقة أن الطفل يشفع لوالديه، وقال بعض العلماء إذا مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة، لأن العقيقة إنما تسمى يوم السابع لمن كان حيا، وأما إذا مات قبل السابع فإنها تسقط، فمن كان قد أغناه الله وتيسرت له فالأفضل أن يذبحها، ومن لم يكن كذلك فلا داعي لها. يسمى إذا خرج بعد نفخ الروح. الله تسودنا الجدار الآن، ما في نظام. الأولى في العقيقة أنه إذا ذبحها يتصدق منها ويعزم عليها، يعني لا بد من الصدق، الصدقة لا بد منها ولو قليلا، وإذا عزم على البقية ما في بأس. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بلضحى يعني الضحية لا يسمى ضحية، يعني تكون للأب مثلا إذا كان متوفي خاصة مثلاً. هذا ليس من السنة أن الإنسان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات فهذا الله واسع لا بأس، أما أن يخص الأموات بها دون الأحياء فإن هذا ليس من السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أبدا على سبيل الاستقلال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ، شخص مقدم بالبنك العقاري جاء اسمه ولا يريد أن يعمر، وجاء شخص ثاني وباع اسمه وعمر فيه حتى يسمح البنك بنقل العمارة باسمه، هو لما أعتقد بعد 5 سنوات، هل يجوز الكلام هذا؟ إذا سمح البنك لها للجديد فلا بأس. والبنك ما يسمح له بعد 5 سنوات من إذا لا يبيع عليه إلا بعد 5 سنوات. لا يبيع عليه إلا بعد ما يكمل. حسب النظام. إينا. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما رأيك في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، أو كما قال. فضيلة الشيخ، هل الغرباء الذي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتوا ومضوا أو هم الذي في وقتنا هذا في هذه الغربة والفتن، أو إنهم لم يأتوا إلى الآن؟ جزاكم الله خيرا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا لم يحدد الزمن، فقد يكون الإسلام غريبا في وقت من الأوقات ثم يعود غير غريب بعد ذلك، وقد يكون غريبا في مكان من الأماكن دون الأماكن الأخرى، لكن طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، ولا يمكن أن نحدد وقتا معينا ومكانا معينا. وبالنسبة لنا فالدين ولله الحمد ليس غريبا في بلادنا فيما نظن، صحيح أنه كثرة المعاصي وكثرة إعلان الفسوق في بعض الأشياء، لكن ما يمكن أن نقول أننا الآن في غربة أبدا، فالصلوات الجماعة تقام، صلاة الجمعة تقام، رمضان يعلن عنه، والحج كذلك، ما في قرابة لأحد. جزاك الله خير. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ، في حديث يقول من هاجر أخيه المسلم ثلاثة أيام دخل النار، ما صحت الحديث؟ من هاجر أخيه المسلم ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام من هاجره دخل النار. والله حديث هذا لفظ نعرف يعني، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث هذا شيخ يعني ما مر عليه؟ لا، فهجر المؤمن حرام حتى لو كان فاسقا عاصيا، لا تهجر إلا إذا كان الفاسق أو العاصي يستفيد من الهجر فيخجل ويتوب، فلا بأس أن تهجره من أجل الإصلاح. هنا طيب سؤال ثاني، سؤال ثاني بعد ما يجيك الدور. السلام عليكم. عليكم السلام. ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزين، هو إنما للستر ومع ذاك يوضع غطاء؟ الذي البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة وجهها، هذا لا بأس به لأنه لا يشاه، ستغطيه الغطفة التي فوقه. لكن البرقع اللي ما في الشيء لا نفتي بجوازه، لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا. لو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا هذا النقاب وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا بأس به، لكن ثق أنك إذا قلت اليوم أن يجوز المرأة أن تنقب بعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها، أنه بعد مدة قليلة سوف يكون هذا النقاب متسعا، يتسع إلى الجبهة وإلى الخد، ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه. هذا هو المعروف من عادة النساء، فسد الباب أقرب إلى الصواب. نعم يا شيخ، هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر تأتي حرية فيعني ينقطع عقدها وينظم هذا العقد حتى تقوم الساعة؟ هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر وسأله الملكان تأتي حرية فينقطع عقدها فينظم العقد هو وهي حتى تقوم الساعة؟ لا، ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الإنسان إذا أدخل في قبره وسأله الملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره، مد البصر وأتاه من روح الجنة ونعيمها، ويأتيه عمله الصالح في أحسن وجه ويبقى عنده. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ما رأيك في أن بعض المزارعين يكون لديه قمح زائد عن اسمه، مثلا اسمه فيه 100 طن يكون عنده 150 طن، الخمسين هذه يدخلها باسم شخص آخر، وبعد مزارع لكن عنده فائض بالشهادة، فبعد استلم المبلغ يسلم له صاحبه قيمة هذا المحصول الذي يعني معناها أنه الزائد الخمسين يجعلها باسم شخص مزارع آخر. هنا المزارع الآخر سيضيفها الخمسين إلى زرعه، إلى زرعه، وبعد استلم المبلغ نعم يسلم صاحب المبلغ حقه. الله الظاهر انه ما يجوز، لكن لو باع عليه بيعا فلا باس، مثل هذا الاحسن يبيع عليه من اجل يدخل باسم المزارع الثاني حقيقه وحكما. اما الان اذا دخل باسم المزارع الثاني وهو للاول صار في كذب، فالاولى في مثل هذه الحال ان يقال لمن عنده الفائض بيعه على هذا الرجل، بيعه ان شئت نقدا وان شئت مؤجلا. نعم جزاك الله خير. السلام. شيخ عندي بنت بالغة من الزواج، وجاء أخي طلبها لولدها، بعدين حصل على ولده قضية يعني سجنه ورفض، وزعل عليه أخوي يعني يمكن 3 شهور وزعلان، وماذا أسوي يا شيخ؟ هل إني أعطيه إياه وأنا يعني ما رضيت ولا شلون؟ يجب أن تعلم بارك الله فيك أن بنتك ما هي مملوكة لك، بنتك حرة، ولا يجوز أن تخاطر بها فتزوجها هذا الذي صار عليه قضية، حتى لو غضب أخوك قل لله المرأة هي البنت عيت، هل هي لتعيد؟ وهي أيضا يجب أن تعيد إذا كانت هذه القضية تتعلق بالأخلاق. نعم، إذا لا تزوجوه، وقل لأخيك إن البنت عيت ولا يمكن أكرهها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لو علمت من قبل رحت وياك، لأن هذا مجلس عام والخاص مقدم له. السلام عليكم. السلام الله يحفظك. لكن إذا جيت بس قل أنا عشان سلم الله يجزاك ننهيها. عليكم السلام. نعم. هذا رجل يعمل في مزرعة مساحتها 300 كيلو متر مكعب، ويعني يمشي في سيارته يتفقد مزرعته، عامل يعمل فيها يعني مثل ما نقول يعني مسؤول، ويعمل في مزرعة ويقطع مدة طويلة يعني يمشي بالساعة مثلا أو ساعتين حتى يتجول المزرعة، فهل يعني لا بأس أن يخسر الصلاة أو الجماعة أو الجماعة؟ هو في مزرعته، هو عامل ليس له مزرعة، هو بس يعني مثل ما تقول يمشي 100 كيلو 200 كيلو جميع ما يقدر. لكن هذه المزرعة بعيدة عن البلد؟ إيه هي في البلد، خارج البلد. وسكنان في المزرعة ولا خارج المزرعة؟ لا هو يسكن في المزرعة. ما يجوز. يعني يصلي الصلاة في وقتها. إيه يصلي الصلاة في وقتها ويصلي أربعة. أربعة ركعات. إيه نعم. طيب ما يمشي مسافة قصيرة. لأن هذه افرض إن عندنا مثل بلد كبير. واسع كبير مسافته مو بقصر أكثر. وما دام في البلد ما يمكن يقصر. المزرعة هذه مثل البلد. إيه ما يمكن يقصر. وأظن الآن انتهى الوقت، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، وبارك الله في الجميع ونفعنا وإياكم بما علمنا، وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.